عشلك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس، وهعشلك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس، حتى ولو قالوا عني كلام، حتى ولو صدفتني ألام، حتى ولو قالوا عني كلام، حتى ولو صدفتني ألام، هفضل صامت فيك، أنا متمسك بيك، هفضل صامت فيك يا يسوع، أنا متمسك بيك، يكفى حياتي إن أنت معايا، هرمي العالم كله ورايا، يكفى حياتي إن أنت معايا، هرمي العالم كله ورايا، وهعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس، وهعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، حتى ولو اسمي بينداس، حتى ولو نسيوا الخلان إني أخوهم بعد كمان، حتى ولو نسيوا الخلان إني أخوهم بعد كمان، هرمي بحمل عليك واصرخ وانا بناديك، هرمي بحمل عليك يا يسوع واصرخ وانا بناديك، انت الخل الوفي ده كفاية، بلقى في حبك ليا حماية، انت الخل الوفي ده كفاية، بلقى في حبك ليا حماية، وهعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس، وهعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس، غدر ومر وكله منين، خايف اقولها ازاي خاينين، غدر ومر وكله منين، خايف اقولها ازاي خاينين، علمني ازاي اسامح وانسى الحرف الجارح، علمني ازاي اسامح وانسى الحرف الجارح، وافضل ناظر ليك قدامي وبحبك راح اعيش ايامي، وافضل ناظر ليك قدامي وبحبك راح اعيش ايامي، وهعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس، وهعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس.